اهي رجعت للي خانها بعد ما قلبي تمنها، والله ما ندمان عشانها. يلا مبروك عليك، الحمد لله يا ربي، خرجت من جوا قلبي قبل ما كبر وربي بانت نيتها ايه. قلبي ما يفرحش ان ربنا نجاه وكان دايما معاه، مرضيش بذله. يا نور عيني على حياة لو طولت لو كملت، حندم عليها العمر كله. ولا كنت ليها ولا هي ليا، ده غباء عيني على مين؟ تنزل دموعي على عشرة هينة، على واحدة خاينة يا سنين. لا ما بقاش كبير لو ما كان مصير حبيبها الضياع، وبكرة قابله لو فيها خير كان بقالها خير في اللي شالها من الجرح قابله. رجعت للي خانها بعد ما قلبي منها، والله ما ندمان عشانها. يلا مبروك عليك، الحمد لله يا ربي، خرجت من جوا قلبي قبل ما كبر وربي بانت نيتها ايه. رجعت للي خانها بعد ما قلبي تمنها، والله ما ندمان عشانها. يلا مبروك عليك، الحمد لله يا ربي، خرجت من جوا قلبي قبل ما كبر وربي بانت نيتها. Hey, hey, hey, hey.